اي نعم شيخ. نعم الكلام المتقدم عليه قال انه شيخ يمكن مبالغه في الفساد، لكن هل يصح ان نقول لشخص انه لا شبيه لك؟ مبالغه ولا في زمن فما خلق نكر في سياق النفي. نعم لا تعتذرون عنه، هو من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين في كل واد يهيمون لا شك. انما نحن ليس لنا الا الظاهر، قد يكون هذا الرجل يقول هذا الكلام ولا يعتقد، لكن ما علينا ما علينا الا الظاهر. نحن لا نحكم الا بما سمعنا، اما شيء وراء ما ندرك في قلبه ما ندري عنه. ولو كنا نقول لكل إنسان يظهر كلمة الكفر لعله أراد كذا، نعم المشركون يقولون ما نعبدهم لأنهم يستحقون العبادة كما يستحقها الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نجعلهم وسيلة إلى الله، كلنا نعرف أنهم ما يستحقون العبادة. هذا ما وصف الكمال يعني يداني الله، كل ما خلق يداني، لكن يقول لا شبيه له لا نافي للجنس. وقد قرأتها في الأجرمية وعرفنا أن تنفي كل جنس، لا شبيه له لا من الخالق ولا من المخلوق، حتى الخالق ما يصل إلى درجة الرد إذا أخذنا بعموم اللفظ. لكن حتى نقول لو أراد لا شبيه له من الخلق فهو كافر، لا يصل إلى درجة الشرك. لو قال لا شبيه له من الخلق ما يصل إلى درجة الخلق، ما يصل إلى درجة الخلق لكن إلى درجة الشرك، لكنه كذب في هذا وفي هذا كذب. حتى لو أراد ما لا شبيه له من الخلق إن نقول إنك كاذب، مو صحيح. مع أن فما خلق يدانيك معناه ما يقرب منك الخلق، ولا نعلم أحدا لا يقرب من الخلق إلا الله عز وجل، هو الذي لا يقرب من الزواج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.